الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها ومحدثة بدعة وبدعة ضلالة ما أما بعد كنا في المجلس الماضي توقفنا في أبيات باب القضاء والشهادة عند قول الناظم رحمه الله فيبدأ الطالب بالكلام ويسكت المطلوب باحتشام فيدعي هذا بمعلوم وجب ويسأل المطلوب عن أصل السبب فإن أقر حكم وإلا البينة يقيمها الطالب في معينها ويحلف المطلوب أو رد القسم عليه في المالي إلى دعوى التهم وبعد حلف لا شهود تقبل إلا لنسيان لها أو تجهل ومن نفى الخلطة لم يحلف وإن أثبتها الطالب بالوجه القمين لو أحضر النافي شهودا بالقضاء ردت لتكذيب لها فيما مضى وارفع بحكم الحاكم الخلافة ولا يحل محرما إن حاف انقضه إن خالف حكم الناس من نص وإجماع وقياس ومن عقارا حاز كالعشر على من لا شريك أو قريب من لا شريك أو قريب وبلا عذر مقيم ساكت وهو يرى إلى البناء والهدم أو أخذ الكراء فلا شهود أو دعاوى تقبل إلا بإسكان ووقف مثلوا. هذه الأبيات بدأ يتكلم فيها عن طريقة القضاء. طريقة القضاء أولا أن يفرق القاضي بين المدعي والمدعى عليه، فالمدعي هو من تجرد قوله من أصل أو معهود عرفا، يعني الذي تقوى جانبه بسبب أن الأصل معه فهذا المدعى عليه، صاحب الجانب الأقوى هو المدعى عليه ولهذا يكتفى منه باليمين فقط، وأما المدعي فهو صاحب الجانب الأضعف ولهذا لابد أن يأتي بالبينة ولا يكتفى منه باليمين. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء رجال وأموالهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، ولكن البينة على المدعي وفي خارج الصحيح اليمين على من أنكر، اليمين على من ادعى اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعى عليه واليمين على من أنكر. طيب اليمين على من أنكر والبينة على من ادعى. طيب هذا المدعي كيف نعرفه؟ إذا عرفه بتجرد أصله عن قولي عن أصل، مثلا لو ادعى شخص على إنسان دينا، هل الأصل وجود الدين أو عدمه؟ الأصل عدمه، إذن المدعي أن له دينا هذا مدعي، الذي القائل بأن له دينا هذا مدعي، والقائل بأنه لا دينا هذا مدعى عليه لأنه متقوى جانبه بالأصل. كذلك إذا كان العرف مثلا يشهد له فهذا يكون مدعى عليه لأنه تقوى جانبه بسبب العرف، والآخر الذي يدعي خلاف العرف يكون مدعيا. طيب وكذلك مما يعرف به المدعي الجالب لخصمه، لأن الذي يجلب خصمه عادة هو المدعي، الذي يأتي بالآخر يقول أطلب فلانا للمحكمة معناه أنه مدعي لأنه هو الذي يطلب يعني حقا، والآخر ولهذا قال بعض أهل العلم الذي إذا سكت ترك هو المدعى عليه، هو المدعي، والذي إذا سكت لم يترك هو المدعى عليه، لأن المدعي إذا سكت قالوا له ماذا تريد فسكت هذا خلاص تلغى القضية ولا يطلب بشيء، أما المدعى عليه إذا دعي عليه بشيء فسكت فإنه لا يترك، لا بد أن يجيب إما بإقرار وإلا بإنكار وإما بإنكار، وهذا قال المالكي إذا لم يجيب بإقرار ولا بإنكار حبس وربما ضرب، لا بد أن يقول شيئا وفي النهاية يقضى عليه إذا أبى. فالذي إذا سكت إذن تمييز بين حال المدعي والمدعى عليه من أهم مسائل القضاء لأنه به يبدأ القضاء، ولهذا قال ابن عاصم رحمه الله في عاصميته في نظم يعني تحفة الأحكام قال تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء جمع، فالمدعي من قوله مجرد من أصل أو عرف بكذا يشهد يعني أنه مجرد عن هذين الأمرين، وأما الآخر فبعكسه. طيب إذا عرف المدعى والمدعي عليه، الطالب هو المدعي والمطلوب هو المدعى عليه كما عبر الناظم، فحينئذ من الذي يبدأ بالكلام؟ المدعي. يقول للمدعي تكلم، ماذا تريد؟ أنه هو الطالب، وهذا معنى قوله فيبدأ الطالب بالكلام. يقول له ماذا، ما المشكلة، إيش الإشكال؟ فيقول مثلا اطلبه دينا أو كذا. طيب، ويسكت المطلوب باحتشام، المدعي عليه لا يقاطع الآخر بل يسكت باحتشام وباحترام حتى يتم المدعي كلامه. فيدعي هذا أي المدعي بمعلوم وجب. الدعوة لها شروط، منها أن تكون بشيء معلوم لا مجهول. أما إذا قال أطلب منه أطالبه بشيء لا أعرفه، هذا لا يصح، أو بشيء ما، هذا لا يصح، لابد أن تكون بمعلوم. الشيء الثاني أن يكون محققا، لا أن يكون مضمونا مثلا. فإذا قال أظن أن لي شيئا عليه، هذا لا يصح إلا في دعوة التهم، إلا إذا كان المدعى عليه أصلا متهما معروفا بي بي بي بي يعني بمثل ما اتهم به، فهذا دعوة التهم يحتاج أن يحلف ليبرأ، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله. قال فيدعي هذا اللي هو المدعي بمعلوم وجب، لابد أن يكون كذلك، وإلا إذا كان بشيء مظنون أو مجهول فإنه لا تسمع دعواه أصلا، وبالتالي لا يطالب المدعى عليه باليمين لأن الدعوة أصلا لم تقبل ولا تسمع أصلاً. طيب، ويسأل المطلوب عن أصل السبب هكذا، وأظن في بعض النسخ ويسأل المطلوب عن أصل السبب، إما يسأل القاضي أو يسأل. يعني إذا انتهى المدعي من دعواه ماذا يفعل؟ ينتقل إلى، هو الأصل أن الطالب هو الذي يسأل عن أصل السبب، ولهذا أظن أنه في بعض النسخ اختلاف يعني في هذا البيت، يعني أن القاضي وجوبا لا بد أن يسأل الطالب عن أصل السبب الذي وجب بسببه الحق له على المدعى عليه في دعواه. مثلا إذا قال لي عليه دين، هذا لا يكفي، لابد أن يقول هذا الدين ما سببه، هل هو كان عن بيع، عن قرض، عن إيش السبب يعني الذي، وهذا في الدعاوى المالية بالذات، أما في غيرها فلا يلزم. فإذا قال مثلا إنسان فلانة هذه زوجة لي، أنا تزوجتها وهي تنكر هذا، لا أقول له ما هو السبب أنك تزوجتها، ما هذا لا يحتاج إلى ذكر السبب كما هو ظاهر، وإنما الدعاوى المالية هي التي يسأل فيها عن السبب وجوبا. فلا يقبل إذا بغير سبب إلا إذا نسيه، إذا قال والله أنا كان لي دين عليه وتقادم العهد وكذا، ولا أذكر بالضبط، كان بيننا معاملات كثيرة، لكن المهم أنه كان لي عليه 1,000,000 ريال مثلا، فقالوا قد يقبل هذا إذا كان ناسيا أو كذا، أما أن يقول لا أقول أو لا أبوح أو كذا هذا لا يصح. فإن طيب إذا ادعى وأكمل دعواه وبين السبب ماذا نفعل؟ ننتقل إلى المدعى عليه. طيب لعلنا نلخصه ثم نمر على النظم. أول شيء قلنا يميز بين المدعي والمدعى عليه، ثم يجعل المدعي يدعي دعواه، ثم يسأله عن سبب الدعوة إذا كانت مالية. إذا انتهى المدعي من كلامه ينتقل إلى الطرف الآخر وهو المدعى عليه، فيقول هل هذا الكلام الذي قاله المدعي صحيح؟ فإن أقر خلاص لا يحتاج المدعي إلى بينة، وإن أنكر رجع مرة أخرى إلى المدعي فيقول هل لك بينة؟ أن الآن أنكر، أما إذا أقر فالاعتراف سيد الأدلة كما يقول، أما إذا أنكر قال أبدا ليس له علي شيء وهو يرجع إلى المدعي، يقول هل لك بين على ما زعمت من أنه لك حق على ما قلت مثلا من أنه لك حق على فلان وكذا؟ فإن قال نعم لي بينة يطالبه بها ثم ينظر فيها شهود مثلا، وإذا قال لا ليس لي بينة يرجع مرة أخرى إلى المدعي عليه فيقول احلف، إذا استحلفه يقول ليس لي بينة لكن أطلب أن يحلف هو فيحلفه، فإن حلف برئ، وإن نكل رد هناك دعاوى معينة فيها شيء اسمه رد اليمين، معناه أنه يرد اليمين على المدعي فيقول له احلف أنت طيب وتستحق، وهذا ليس في كل دعوة بل في بعض الدعوة دون بعض كما سيذكر في الدعوة المالية مثلا. فإذا حلف استحق وإذا نكل سقط الدعوة هكذا. إذن هذه هي طريق القضاء، يطالب المدعي بدعوة يسمعها إذا كانت متحقق فيها الشروط ينتقل للمدعي عليها، هل تقر أو تنكر؟ إذا أقر ثبت الحق، وإذا أنكر رجع مرة أخرى إلى المدعي فقل هل لك بينة، فإن كانت له بينة نظر في شأنها، وإن لم تكن واستحلف المدعي فإن المدعي عليه فإنه يستحلفه القاضي، فإن حلف برئ، وإن لم يحلف وأصر على عدم الحلف ونكل حينئذ يرد اليمين في الدعوى المالية على المدعي، فإن حلف استحق الحق لأنه بمنزلة شاهدين الآن، وهو نقول المدعى عليه وحلف المدعي. هذا معنى قوله فالدعي هذا بمعلوم وجب ويسأل المطلوب عن أصل السبب، أو لعل ويسأل المطلوب، يعني هذه كما قلنا يعني تحتاج إلى توجيه لأن الطالب هو الذي يذكر السبب. فإن أقر أحكم، إذا أقر المطلوب فأحكم باشر، وإلا البينة، إذا وإن لم يقر فتطلب البينة من الطالب، ولهذا قال يقيمها الطالب في معينة. طيب إذا ما استطاع أن يقيم البينة ماذا يحلف؟ قال لك أو يحلف المطلوب. هذه هي الخطوة. الآن عندنا الخطوة الأولى سماع الدعوة بشروطها، الثاني يعني سؤال المدعى عليه إما أن يقر إما أن ينكر. إذ فإن أنكر ننتقل إلى الخطوة الثالثة وهي طلب البينة من الطالب، فإن أتى بها نضرب، وإن لم يأتي بها ننتقل للخطوة الرابعة وهي طلب الحلف من المدعى عليه، فإن حلف برئ وإن لم يحلف انتقلنا إلى الخطوة الخامسة وهي رد اليمين. فصار عندنا خمس خطوات، سؤال المدعي ثم سؤال المدعى عليه، ثم مطالبته المدعي بالبينة، ثم مطالبته المدعى عليه باليمين، ثم رد اليمين. ورد اليمين هذا محل خلاف راه المالكية ومن وافقهم، ولهم شاهد من كتاب الله عز وجل في آية سورة المائدة وغيرها، وكذلك يعني فقولهم فيه له وجه. نعم، كما قال الله عز وجل ترد أيمان بعد أيمانه. طيب قال لا دعوى التهم. نعم قال أو يحلف المطلوب أو رد القسم عليه في المالية لا دعوى التهم، في الدعاوى المالية ترد، أما الدعاوى دعاوى التهم فإنها لا ترد. ما معنى دعوى التهمة؟ تهمة معناها أن يقول فلان هذا أنا أتهمه أنه أخذ مالي، أنه سرق، هو الذي سرق مالي مثلا. هذا لا يقال إذا نكل المتهم حكم عليه، ولا يقال للآخر احلف. لماذا؟ لأنه غير متيقن أصلا، كيف نقول له احلف وهو إنما اتهمه اتهاما وليس متيقنا، ولا حتى غالبا على ظني بحيث يعتمد عليه. فالمهم فإنه لا يحلف. إذا كان الشخص متهما معروفا مثلا بأنه قد تصدر منه هذه الأشياء ومع ذلك نكل، فهذا يكفي الحكم عليه ولا ترد اليمين. ولهذا يعبرون عن هذا بقولهم يمين التهمة لا تنقلب، يمين التهمة لا تنقلب. وسيأتينا أن كل دعوة لا تثبت إلا بشاهدين فإنه لا يعني لا يحلف المدعى عليه فيها. مثلا لو واحد قال فلان هذه زوجتي، طيب أقم بينة، قالت أبدا هذا كلام باطل. قلنا لو أقم بينة، قال والله ما عندي، عندك ولا ما عندي ولا شاهد، هل نحلف المرأة؟ لا نحلفها. لماذا؟ لأن حتى لو حلفت حتى لو نكلت ماذا سينبني على هذا؟ لأن النكاح لا يثبت بالأيمان، لا بد فيه من شهود، فبالتالي ما في فائدة أن نحلفها أصلا. إذا ما جاء بشاهد مباشرة لا نقبل الدعوة ونحكم بعدم ثبوت النكاح. طيب يعني على تفاصيل. طيب قال وبعد حلف لا شهود تقبل إلى نسيان الله وتجهل. إذا استحلف المدعي المدعى عليه بأن قال أنا ما عندي بينة لكن أنا أطالبه بالحلف، طيب فحلف ثم أتى ببينة قال أنا عندي بينة فأتى به، لا نقبلها. لماذا؟ لأنها كذبها فيما مضى، لأنه قال ما استحلفه إلا لأنه ليس عنده بينة، بخلاف ما إذا إلا إذا كان هناك عذر كان يكون قد نسي ويحلف على أنه نسي، يقول والله أنا كنت ناسيا أن لي بينة، أو كنت ناسيا للشخص، أو أنني ما كنت أعلم أن فلان هذا شهد لي والآن اكتشفت أن لي شهودا، هذا تقبل. أما إذا من غير عذر فإنها لا تقبل. ومن جنسه ما بعده، قال ومن نفى الخلطة لم يحلف وإن أثبتها الطالب بالوجه القمن. الخلطة هو يعني هي من أسباب المعاملة، أن يكون بينهما معاملة. قال لك ومن نفى الخلطة لم يحلف، يعني أنه إذا ادعى شخص على شخص وليس بينهما خلطة أصلا فلا يستحلف، لا يستحلف. مثلا يأتي شخص من المشرق يدعي شخص على المغرب وليس بينهما أي علاقة ولا معاملة، لماذا؟ حتى لا يبتز السفهاء أهل الفضل، كل شوية ما أخذوا على المحكمة يقول له سأعذبك، كل شوية يدعي يقول هذا سرق مني، هذا أكل مالي، هذا هذا، وكل يوم يحلف يحلف يحلف. قالوا لا، إذا ما ثبت أصلا أنه كان بينهما تعامل فلا يستحلف. هذا قول مالك وعامة أصحابه، ولكن بعد ذلك رجحوا قول ابن نافع ومن ويعني وافقه، وهم علماء قليل من علماء المذهب المالكي، على أنه يستحلف ولو لم يكن بينهما خلطة. قالوا لأن الفساد شاع بين الناس وكذا، حتى لا تؤكل الأموال بالباطل وكذا، قالوا استحلف. وهو الذي مشى عليه صاحب أقرب المسالك، وضعف ما مشى عليه الشيخ خليل من أنه لا يستحلف إلا بخلطة، وهو قول مالك وجمهور أصحابه كما ذكر المحشي. طيب، وإن أثبتها الطالب بالوجه القمين، يعني كيف؟ قال انظر حتى هذا ما الشارح لم يشرح هذا، لعله نعم يعني إذا هو المقصود. وعلى كل حال كما قال هنا، لو أحضر النافي شهودا بالقضاء ردت لتكذيبين لها فيما مضى ورفع، يعني إذا في واحد نفى الخلطة تمام، فأثبتها الطالب، قال أصلا هذا الرجل أنا ليس بيني وبينه خلطة، هذا المدعي عليه، فقال المدعي بلى وأنا عندي شهود، فأتى بشهود وأثبت الخلطة وأثبت الحق، أثبت أنه أخذ منه دينا. فقال المطلوب نعم نعم أنا عندي شهود أنني قضيت هذا الدين، هل نقبلها؟ قال لك لا نقبلها. هذا معنى وإن أثبتها نعم. إذن هذا لعل هذا السياق متصل، ومن نفى الخلطة لم يحلف. طيب، وإن أثبتها الطالب بالوجه القمن، لو أحضر النافي شهودا بالقضاء ردت لتكذيب لها فيما مضى، هذا هو نعم السياق متصل هكذا. معناها أنه لو استطاع المدعي أن يثبت الخلطة بينهما، فقال المطلوب نعم نعم صحيح، وأنا دفعت هذا الدين وأبرأت ذمتي، فأتى ببينة على أنه دفع الدين، قال لك لا تقبل هذه البينة. لماذا؟ لأنه أصلا هو كذبها في الأول، هو في الأول قال أصلا لا خلطة بيني وبينه، إذا نفى الخلطة من أصلها. أما إذا قال لا حق له علي تقبل، لماذا؟ لأن لا حق له علي هذه كلمة مجملة، قد يكون قصد بها أنه كان له علي حق فأديته له. أما إذا قال لا خلطة أصلا، نفى الخلطة من أصلها، فهو قد كذب بينته فيما مضى فلا تقبل بعد ذلك. وارفع بحكم الحاكم الخلاف ولا يحل محرما إن خاف، يعني أن إذا حكم الحاكم بشيء بناء على الظاهر كما هو الواجب عليه فإن هذا لا يحله في الباطن عند جمهور أهل العلم خلافا للحنفية. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنا بشر أقضي على نحو مما أسمع، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخي فإنما هي قطعة من النار ليأخذها أو ليتركها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث أم سلمة في الصحيحين. وهذا يدل على أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم لو قضى بشيء بناء على الظاهر على نحو مما أسمع فإن هذا لا يحله لصاحبه في الباطن ولا يسقط عنه الإثم. مثال ذلك رجل ادعى على امرأة بشهود زور أنها زوجته، ولم تستطع المرأة تجريح هؤلاء الشهود، فحكم القاضي بناء على الظاهر من عدالتهم في الظاهر، وهو يعلم في الباطن أن هذه المرأة ليست زوجة له، فعند جمهور أهل العلم لا يجوز له أن يقربها ولا أن يستمتع بها حتى لو قضى القاضي، لأن قضاء القاضي لا يحل الحرام في الباطن إنما على حسب الظاهر فقط، أما في الباطن فبينه وبين الله لا تحل، وهو يعني زنا إذا اقترب منه فهو بينه وبين الله زنا، وإن كان في ظاهر الحال أنها زوجة له لكن هو يعلم في الباطن أنها ليس زوجة له. وقد اشتد نكير العلماء على الحنفية رحمهم الله في تجويز ماذا، قالوا يجوز له أن يطاعها، كأنهم رأوا أن حكم الحاكم يجعلها زوجة له مثل العقد، ويذكرون في هذا أثرا لا يصح عن علي رضي الله عنه ولا يصح. طيب، وكذلك الأموال، إذا أنت كنت تعرف مثلا أن صاحبك هذا قضاك الدين لكن ليس له بينة، فادعيت عليه في المحكمة مثلا أنه لم يدفع دينك، فقضي لك أن يدفعه لك مرة أخرى، وأنت في الباطن تعلم أنه دفعه لك، فلا يحل لك أبدا أن تأخذ هذا المال، ولا تقول القاضي قد قضى لي، فأنت تعرف أنك على باطل. هذا معنى ولا يح ولا وارفع بحكم الحاكم الخلاف ولا يحل، هذا معنى أنه لا يحل محرما. وأما معنى أنه يرفع الخلاف، معناها أن المسائل الخلافية إذا قضى فيها القاضي بما يراه على وجه صحيح لا يجوز نقض حكمه، فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فإذا مثلا كان في المسألة قولان فقضى القاضي بالحكم بالرأي الأول، فلا يجوز لقاض آخر أن يأتي وينقض حكمه ويحكم بالحكم بالرأي الثاني. لماذا؟ لأنه ليس اجتهاده هذا أولى من اجتهاد هذا، كلها اجتهادات، إلا إذا خالف مثلا نصا صريحا أو إجماعا أو كذا، فهذا يجوز نقضه، وهو الذي عناه بقوله وانقضه إن خالف حكم الناس من نص أو إجماع أو قياس. إذا خالف نصا صريحا أو خالف إجماعا أو خالف قياسا جليا ليس أي قياس، كأن يحكم مثلا بشهادة الكفار على المسلمين ونحو ذلك، هذا هو الذي ينقض. أما إذا كان مسألة اجتهادية محتملة فلا ينقض. لماذا؟ لأن أصلا القضاء جعل لاستقرار أحكام الناس، فلو جعل كل قاضي يأتي ينقض حكم الذي قبله تتجدد الخصومات مرة أخرى. لهذا عندنا قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه اجتهد في قضية في المواريث ثم تغير رأيه فيها فقضى برأي آخر، فقيل له إنك قضيت العام على غير هذا، قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. يعني خلاص حتى اجتهاد الحاكم نفسه الأصل فيه أنه لا يرجع إلى قضاياه القديمة فينقضها، لا، فضلا عن أن ينقضها غيره. ومن عقار حاز كالعشر على من لا شريك أو قريب وبلا عذر مقيم ساكت، وهو يرى إلى البناء والهدم وأخذ الكراء فلا شهود أو دعوة تقبل لا بإسكان وقف مثل. وهذه مسألة تسمى مسألة الملك بالحيازة، ويذكرونها في هذا الباب تبعا يعني، وإلا هي أصلا يعني من توابع باب البيوع، لكن لأنه فيها خصومة وكذا فيعني تذكر في باب القضاء والشهادات، بعضهم يذكرها في الشهادات. ومن عقارا حاز، يعني من حاز عقارا 10 سنين ونحوها، أكثر من 10 مثلا، على هو على مالكها. المالك إما أن يكون شريكا أو قريبا أو أجنبيا لا شريكا ولا قريبا. فقال لك إذا كان أجنبيا لا شريكا ولا قريبا فحاز العقار نحو 10 سنين، وهو صاحب المال مقيم ليس مسافرا وليس له عذر يمنعه من الإنكار عليه، وهو ساكت وهو يرى إلى الحائز وهو يبني ويهدم ويأخذ الكراء ويتصرف فيه تصرف الملاك، فحينئذ إذا أقام بين بعد ذلك على أنه لم يرضى بتحويل ملكه إليه لا تقبل، فلا شهود أو دعاوى تقبل، لا يسمع دعوة، لأن هذا دليل على رضاه. ولماذا قال من لا شريك أو قريب؟ لأن القريب يتساهل معه قريب عادة، ولهذا يحتاج إلى عدد سنين أطول، بعضهم حده ب40 سنة وهكذا. والشريك أيضا هناك تفاصيل ذكرها في المطولات، إلا بإسكان وقف مثل، إلا إذا شهدت البينة أنه كان مثلا يعني عمره هذه الدار أو أوقفها عليه، بمعنى أنه أباح له منفعتها إما بوقف أو يعني عمرة أو بغير ذلك، عمرة بالألف يعني منفعة الدار مثلا يعطيها إياه عمره، فهذا هذا يقبل، لأنه كأنه يقول إنما أنا سكت لأنني كنت تصدقت عليه وأحسنت إليه وتبرعت له بسكن الدار أو وقفت عليه، وليس لأنني رضيت بملكه لها. طيب نمر على الشرح السريع نختم. قال رحمه الله: فيبدأ الطالب بالكلام، يعني أنه لما كان التساوي بين الخصمين واجبا على القاضي بين الناظم هنا كيفية الجلسة بين المتخاصمين، يقصد يعني كيفية الجريان الأحداث في جلسة القضاء والقاضي. فيبدأ الطالب وهو المدعي، وحقيقة المدعي هو من تجرد قوله من أصل أو معهود عرفا ولذا طلبت منه البينة. قال في العاصمية: فالمدعي من قوله مجرد من أصل أو عرف بصدق يشهد هذا قوله بالكلام، فيبين دعواه ويبين أسبابها مشافهة، ويسكت المطلوب باحتشامه، ويكون المطلوب هو من ترجح قوله بمعهود شرع أو أصل. وفي العاصمية عرفه بقوله المدعى عليه من قد عضد مقاله عرف أو أصل شهد باحتشام من القاضي فلا يتكلم ولا يعارض إلا بعد فراغ المدعي من مقاله، فيدعي هذا وهو المدعي بمعلوم وجب أي بمحقق، كان يقول لي عليه 100 دينار من قرض أو بيع أو الأرض الفلانية مثلا أو الدار أو غير ذلك، واحترز بقوله بمعلوم من المجهول نحو لا لي عليه شيء لا أعلمه، وقولنا بمحقق احترازا من الظن والوهم. فإن لم يبين المدعي السبب فليسأله الحاكم عن السبب، قال خليل مسبوكا بالدردير على خليل، وإن لا يبين المدعي السبب فليسأله الحاكم عن السبب وجوبا، فإن غفل فالمدعى عليه فللمدعى عليه السؤال، فإن قال لا علم عندي به أو لا أبينه لم تسمع دعواه فلا يطالب المدعى عليه بجواب. وأما إن بين يعني حتى ما نقول له هل تقر أو تنكر، لأن هذه الدعوة لا تسمع من أصلها. وأما إن بين السبب يسأل المطلوب عن أصل السبب، أي يسأل القاضي المدعى عليه عن أصل ما ادعي به عليه وسببه، فإن كانت الدعوة عينا أو غيرها سأله عن أصلها هو من دين أو بيع أو ميراث، فإن أقر المدعى عليه بما تضمنته دعوة المدعي، يعني كأنه تجوز في قولي عن أصل السبب هنا أنه المقصود أنه يطلب يسأل المطلوب عما دعي عليه به. نعم، قال بما تضمنته دعوة المدعي أحكم عليه أيها القاضي بعد الإشهاد عليه وينبهه عليه أي الإشهاد، يعني أنه ينبغي للمدعي أن يقول إذا اعترف المدعى عليه يقول اشهدوا، فإذا غفل نبهه القاضي قال يقول للشهود اشهدوا وكذا حتى يرتاح من كثرة الخصام، قال وإلا بأن أنكر المدعى عليه البينة يقيمها طالب، وإلا بأن أنكر المدعى عليه البينة يقيمها الطالب في معينة، لما روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث أصله متفق عليه، لو يعطى الناس بدعوام لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لعله عند البيهقي. وفي حديث آخر شاهداك أو يمينه، هذا عند مسلم الله أعلم. أو إن عجز عن إقامة البينة يحلف المطلوب أي المدعى عليه، فإن حلف برئ، وإن نكل فإن اليمين تتوجه على المدعى على المدعي على المدعى اليمين، فإن حلف أي نعم أي المدعى عليه فإن حلف برئ، وإن نكل فإن اليمين تتوجه على المدعي، تنقلب يعني ترد. وهذا معنى قولي أو رد القسم عليه في المالية، أي إن كانت دعوة مالية كأرض وحيوان وأشجار فإن نكل المدعي بطل حقه، إذا المدعي نفسه نكل بعد نقول المدعي، فعندنا قاعدة هنا المدعى عليه، إن عندنا قاعدة النقول بعد النقول تصديق للناكل الأول، يعني أنه مدام نكل الثاني فيكون كأنه صدق الناكل الأول، فبالتالي يكون كأن المدعى عليه صادق في إنكاره. دعوى التهم، نعم قال لا دعوى التهم كالسرقة وما شبه ذلك، فإن المدعى عليه إذا نكل فإن اليمين لا ترد على المدعي وعليه أن يغرم بمجرد نقوله، فكان هذا الشخص متهما واتهمه متهم، يعني مثلا يعني على كل حال ليس من الصالحين ومستقيم السيرة، والآخر اتهمه اتهاما قال أنا أتهمه بكذا، فحينئذ يحلف ليبرأ وإلا غريمة. وبعد حلف المدعى عليه لا شهود تقبل إلى نسيان لها وتجهل، هذا بخلاف المدعى عليه، إذا رد اليمين على المدعي وحلف وأخذ الحق ثم وجد المدعى عليه بينة تشهد له بالقضاء فإن له القيام بها والرجوع بما دفعه ثانيا، يعني بعد رد اليمين إذا حلف المدعي فأخذ الحق هذا لا يسقط حق المدعى عليه، لأن أصلا المدعى عليه لم يطالب بالبينة من الأول إنما طلب اليمين فقط، قال فإن له القيام والرجوع بها بما دفعه ثانيا، ثم قال رحمه الله من نفى الخلطة إلى آخره، قوله من نفى الخلطة لم يحلف، قال في الرسالة ولا يمين حتى مكتوب هنا يثبت الخلطة أو يثبت الخلطة، قال خليل إن خالطه بدين أو تكرر بيع وإن بشهادة امرأة، يعني الخلطة تثبت ولو بشهادة امرأة لا ببينة جرحت، ومعنى قول الناظم ومن نفى الخلطة يعني أن المدعى عليه إذا أنكر الخلطة من أصلها فلا تتوجه عليه اليمين حتى تثبت الخلطة بين المدعي والمدعى عليه، إذا أنكر يطالب المدعي أن يثبت الخلطة، أو يكون المدعى عليه متهما في نفسه، هذه حالة أخرى، هذا إذا كان المدعى عليه صالحا، أما إذا كان المدعى عليه أصلا متهما فإنه يحلف، ولهذا آنفا قلنا لو اتهمه وهو متهم وقال أظن فإنه يحلف في نفسه، أو في حالة يتعذر عليه فيها إثبات الخلطة مثلا في السفر في كذا في كذا، هناك أحوال يصعب فيها إثبات الخطأ. وقد جرى العمل في بعض الأماكن بتوجيه اليمين على المنكر عند عدم البينة ولا يسألون عن خلطة ولا تهمة. قال ابن عرفة عليه عمل القضاة عندنا، وقال غيره عليه عمل أهل الشام إلى الآن. ولهذا قلنا مشى صاحب أقرب المسالك أن المعتمد هو قول ابن نافع لأنه تتوجه اليمين مطلقا ولو لم تكن خلطة، والشيخ خليل مشى على العكس أنه إذا لم تكن خلطة لا يحلف، وإن أثبت وقالوا هذا قول مالك وعامة أصحابه خلافا لابن نافع وصاحب المبسوط. وإن أثبتها أي الخطة الطالب بالوجه القمن لو أحضر النافي شهودا بالقضاء والمدعى عليه كان قد نفاها وأنكر شهودا ثم بعد ذلك أحضر بينة تشهد له بالقضاء فإن بينته لا تقبل كما قال ردت لتكذيب لها فيما مضى، لأنه فيما قدم نفى الخلطة أصلا فهو مكذب لها. قال في التحفة ومنكر للخصم ما ادعاه أثبت بعد أنه قضاه ليس على شهوده من عملي لكونه كذبهم في الأول. قال خليل وإن أنكر مطلوب المعاملة فالبينة ثم لا تقبل بينة بالقضاء بخلاف لا حق لك علي. أما إذا قال لا حق لك علي تقبل لأن هذه كلمة مجملة قد يقصد أنه دفع الحق ولم ينفي الخلطة الصريحة. قوله وارفع بحكم الحاكم الخلافة في تلك النازلة، فلا يجوز، ليس معنى رفع القاضي مثلا إذا كان حنفيا يرى رأي معين ليس معنى أنه يرفعه مطلقا، إنما يرفعه في هذه القضية في هذه الخصومة المعينة. أما إذا جاءت قضية أخرى عند مالك أو كذا فلو أن يحكم بمذهبه المخالف للمذهب الأول، إنما مقصود في هذه القضية لا يتعقبه حتى تستقر الأحكام ويرتفع الخصام، وهذه الفائدة المرجوة من القضاء، هذه من فوائد القضاء. طيب قال في تلك النازلة فلا يجوز لمخالف فيها نقضها، فإذا حكم بفسخ عقد أو صحته لكون يرى ذلك لم يجوز لقاض غيره ولا له نقضه ولا له هو نفسه أن ينقضه حتى إذا تغير اجتهاده، ولا يجوز لمفت علم بحكمه أن يفتي بخلافه، إذا حكم لا فاستفتي مفت فإنه لا يفتي بخلافه لأن حكمه يرفع الخلاف. وهذا في الخلاف المعتبر بين العلماء. أما الخلاف الشاذ أو شذ مدركه فهذا مثل مخالف النص والإجماع الذي سيأتي فينقض، ولهذا المالكية يرون نقض بعض الأشياء التي يراها غيرهم مثل شفعة الجار وكذا، ولا يحل محرما لمحكوم له في الواقع، يعني أن حكم الحاكم المستوفي للشروط المتقدمة لا يحل الحرام لمحكوم له إذا كان ظالما في نفس الأمر، كما جاء في الحديث إنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها، رواه مالك والشيخان بألفاظ مختلفة. إن حاف أي إن جار ظلما وإن خالف الحق، وانقضه إن خالف حكم الناس من نص كتاب أو سنة أو حديث كما لو حكم بشهادة كافر فإنه مخالف لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وكان يحكم بشفعة للجار فإن الأحاديث الصحيحة واردة باختصاصها بالشريك. والواقع أن هناك أحاديث صحيحة ظاهرها ثبوت الشفعة للجار، ولهذا المازري رحمه الله استبعد نقضه، ولكن يعني الجمهور أهل المذهب أو كثير منهم على أنها تنقض، أو إجماع كأن يحكم بأن الميراث كله للأخ دون الجد فإنه لم يقل أحد من العلماء باختصاص الأخ وحرمان الجد، وإن حكي عن ابن حزم يعني لكنه كأنهم اعتبروه شذوذا. فالأمة إما على قولين، إما أن الجد يشارك الأخ أو أن الجد يختص بالميراث، أما أن الأخ يختص بالميراث فهذا يعني لا يعرف، ليس قولا معروفا عند العلماء وإن نسب لابن حزم لكن يحتاج إلى تحقيق، أو قياس كعدم توريث الجدة التي من قبل الأبي ومنع عقارا وهو الأرض وما اتصل بها من بنان أو شجر، هذا تعريف العقار. هذا كالعشر أي عشر سنين على من لا شريك أو قريب، أما بين الشركاء والأقارب فلا تعتبر بعشر سنين بل أكثر، يعني قيل مع القريب بأربعين سنة. وبلا عذر وأما المعذور فإنه على حجته، وأما نعم إذا كان معذورا بعذر ما منعه من الإنكار مثلا. مقيم فهذا متى ما زال العذر له أن ينكر، يقول أنا كنت معذورا ما استطعت أن أنكر. مقيم أي حاضر في البلد ولو حكما على كمن على مسافة يومين، يعني الغيبة القريبة الغائب غيبة قريبة كالحاضر، وأما الغائب فهو على حجته إذا كان بعيدا فهو على حجته متى ما أتى. وهو أي هذا الحاضر ساكت وهو يرى إلى البناء والهدم أو أخذ الكرى فلا شهود أو دعاوى تقبل، لأن العرف يكذبهم لأن سكوته تلك المدة دليل على صدق الحائز أنه يعني وهبه له وكذا. وفي الحديث من حاز شيئا عشر سنين فهو له، ما أدري هذا الحديث هل هو لمدى صحته، إلا بإسكان من المدعي للحائز أو إرفاق أو مساقات أو مزارع، يعني إذا ثبت أنه لموجب يعني تركه لأنه مثلا ساقاه أو زارعه أو أرفقه بالسكنة في هذه الأرض، فإن ذلك لا يفيت على صاحبه وتسمع بينته ووقف أي حبس، فإن الوقف لا يفوت بحيازة 10 سنين أو أكثر. مثلوا أي أعطوا المثال، ثم شرع بين اليمين الشرعي يعني في القضاء، فقال فصن يمين الشرعي بالله الذي لا رب معبودا سواه يحتدي به سواء كافر أو مسلم، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.